ده ربنا قال لبنت الصديق لزوجة النبي فلا تخضعن بالقول، وقال للصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا عم الحاج خليك زي سيدنا زكريا، بنتك أنقى وأطهر ولا ستنا مريم؟ ستنا مريم طبعا أحسن من ملء الدنيا بمثل بنتك وبنتي صديق عليها السلام، جزمتها فوق دماغنا مش كده؟ مريم عليها السلام لما كفلها زكريا كان سيبها كده، وهي صالحة صوامة قوامة ذاكرة تقية نقية طاهرة، كان برضو بيفتش وراها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، سكت فاكهة أنا ما جبتهاش، فتش بقى. قال يا مريم أنى لك هذا، جايبة منين؟ هو ده الأب مش نايم على ودانه، نايم لحد ما يفاجأ بالعار، ما تفتش وراه يا أخي، اسأل راح فين ومين زمايلك وتليفون اللي هتروح لها ده ايه، مهما كنت واثق فيه حسسها ان من ورائها عليها عيون رقيبة. فين الرقابة يا راجل؟ ده بنفسه بيشتري لها ملابس عريان، يعني اللي خارجه بالستريتش ده ابوها ما شافهاش؟ اخوها ما شافهاش؟ ايه لابسة جنس وخارجة دي كأنها عريانة؟ دي خارجة من بيت قد راجل؟ اشك في هذا، ان الراجل بيغير ما شافهاش. اللي خارجة بملابس تجسم وتصف وتكشف، فين الزوج؟ فين الاب؟ فين الاخ؟ الله وانا اليه راجعون. النبي اللي انتوا بتحبوه كان راجل، راجل. فين الرقابة؟ تقول له يا والدي انا هخرج رحلة، راح في راح اسكندرية مع شوية بنات زمايلي في الجامعة، رحلة رحلة، وعايزين منك بس بعد اذنك 50 جنيه بس، لا بس كده 100 عشان تجيب مايو كويس وتفرفش يلا، وتبقى خارجة قدام. فين الروجيجة عيطت في الاخر ويلطم؟ فين الرقابة اصلا؟ سبحان الله. أربعة من أسباب مصيبة، خمسة من أسباب مصيبة الزواج العرفي أصدقاء السوء. يا مصاحبة مين؟ تقيات نقيات محجبات بنات من أسر فاضلة؟ ما شفت الزمايل؟ مش أنت هو ما شافش زمايل بنته اللي ماشية كاسية عارية واللي نسيت تلبس وهي خارجة واللي واللي دول زمايلها هيودوها جهنم، دول مش وش عفة مش وش فضيلة، أصدقاء السوء، أصدقاء السوء. سادسا وده سبب مهم من أسباب مصيبة الزواج العرفي، الإعلام. الإعلام ده جاب كوارث على الأمة، مع أنه لو استغل صح هيبقى منارة تشع هداية ونور على جميع المسلمين. الإعلام الذي يأتي بأفلام ومسلسلات وأغاني، أغاني لازم يجيب 20 بنت عريانة مش كده؟ والغناء حرام جاب أو ما جابش مش كده ولا إيه؟ عورات مكشوفة وحب وغرام وعشق وهيام وأشياء تحرك الساكن وتظهر الباطن. بعدين يجيب لك البنت في الفيلم بقى بتحب واحد، وبعدين حبيبها تقدم لابوها عايز يخطبها، أبوها ما وافقش، راجل معقد بتوع زمان زينا كده معقد، يقول لها أبوك معقد يلا نهرب. بالله عليك ما شفتش أفلام كده؟ كتير ما عرفش بقى. فوبعدين يجيبوا بقى ايه ابو الواد مستنيها تحت

بأنه فاسد ولا يجوز خلافا للجمهور. يبقى الأنكحة الفاسدة اللي ما فيش فيها خلاف أربعة أنكحة: نكاح الصغار، نكاح المحلل، نكاح المتعة، وما يسمى بالزواج إيه؟ العرف. ده ما فيش فيه خلاف. اللي فيه خلاف نكاح المحرم والمحرمة، ونكاح العفيف للزانية أو العفيفة للزاني، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.